السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد، تقبل الله أعمالكم وطاعتكم. لا يزال حديثنا يدور حول أعمال وكيفية أعمال، حول كيفية أعمال العمرة المفردة. وقلنا أن أعمال العمرة المفردة تتألف من 7 أعمال. ذكرنا العملين الأولين وهو عقد الإحرام والطواف. العمل الثالث هو صلاة الطواف. بعد أن تفرغ من الطواف مباشرة تذهب لأداء صلاة الطواف، ولا تفصل ما بين الطواف وصلاة الطواف في حالة الاختيار أكثر من 10 دقائق تقريبا. في حالة الاختيار، نعم، في حالة الضرورة أو الاضطرار لا مانع بمقدار الضرورة، يعني تحتاج تجدد وضوء أو مثلا تحتاج أن تبحث عن مكان أو غيره لا مانع. أما في حالة الاختيار الطبيعي عليك أن تبادر إلى أداء صلاة الطواف. صلاة الطواف أين تؤدى؟ تؤدى خلف مقام إبراهيم. فإن أمكنك أن تؤدي الصلاة خلف مقام إبراهيم قريبا من مباشرة تؤديها، ما استطعت قريب من تؤديه فالأقرب فالأقرب، الأقرب فالأقرب. استطعت أن تؤدي خلفه جيد، ما استطعت تؤديه على يمينه أو على يساره بالخلفية. وطبعا طريقة أنه كالهرم، كلما ابتعدت عن المقام اتسعت المساحة. فإذا تؤدي الصلاة في هذا المكان ولا تؤديه في مكان آخر، هذا بالنسبة طبعا لصلاة الطواف الواجب. أما الطواف المستحب، إذا أنت أردت أن تطوف طواف مستحب وتصلي، تقدر أن تصلي في أي مكان، مو شرط إلا تزاحم الناس خلف مقام إبراهيم. صلاة الطواف المستحب تقدر تصليها في أي مكان في المسجد، إنما الكلام بالنسبة لصلاة الطواف الواجب. كيفية صلاة الطواف مثل صلاة الفجر تقريبا، إنما تختلف في النية، تلك تصلي بنية الفجر، هذه تصلي بنية صلاة الطواف. تلك الصلاة يجب فيها الجهر بالنسبة للرجال وضع ولا، أما صلاة الطواف مخير، تريد أن تجهر، تريد أن تخفت رجالا ونساء، وإلا نفس الكيفية ونفس الشروط المعتبرة في الصلاة الواجبة الصبح هي معتبرة أيضا في صلاة الطواف. بعد أن تفرغ من صلاة الطواف تذهب لأداء السعي وهو العمل الرابع، وهذا العمل الرابع الذي تؤدي. طبعا لا يجب عليك فورا أن تؤدي السعي، ممكن، إنما لا تؤخره إلى يوم آخر، لا تأخر إلى يوم ثاني. يعني لو خلصت مثلا من الطواف وصلاة الطواف العصر، ممكن إلى ما قبل الفجر أنت لك حق تقدر تؤدي السعي في الليل مثلا، أما تؤديه بعد طلوع الفجر يوم الثاني لا. وضع ولا، نعم، لو أديت خلصت الأعمال قرب الفجر، قريب الفجر آخر الليل، هنا ماكو مانع أن تؤخر السعي إلى بعد طلوع صلاة الفجر. أما كيفية السعي إن شاء الله الليلة القادمة.